أحمد الحداد يحييكم ويتمنى لكم وقت طيب. قام بالتأليف أحمد الحداد وقام بتمثيل كل الشخصيات أحمد الحداد برضو، واشترك معه في تأليف الأغاني شوقي صاء وألحان مصطفى العشاوي. مين؟ مين؟ مين؟ بقول لك أنت مين؟ يا مين؟ مين؟ يا مين؟ طب مش فاتحة لما تقول مين؟ مين؟ أنا ماني عارفة إن أنت، بس أنت مين؟ أنا العريس. ماني عارفة بس لازم أشحطط، لازم أفلسف، لازم يثق فيا، مش أي حد أفتح له. مين؟ أنا. أنت مين؟ أنا العريس. إيه؟ أيوة صحيح أنت العريس؟ أيوة أنا العريس. انت العريس ولا حرامي وبتقلد حسه؟ بقولك انا العريس. طب اديني امار. بامرت الفرح بكره. طب اديني كمان امار. والفرح من غير ما عزيز. يبقى انت العريس. طب يا ولا خليني اخش. اتفضل. لا ما تخشش جوه الشقه. ليه ما تخشش؟ ليه بره الباب؟ ليه؟ ايوه ما تخشش جوه الشقه ما دام انت لسه على ذمتي. يعني اقف بره على الباب؟ مش احسن من الناس تتكلم عليا ولا تقول حاجه ولا محتاجه؟ امرك يا ست حميده. بقولك ايه؟ جاي ليه دلوقتي؟ شوفي لي 20. شوفي لي 20 جنيه. ليه تاني؟ ما انت واخد 1000 جنيه نقدا. 1000 جنيه؟ رنا ونقدا وجنيه ينطح جنيه، واخد 1000 جنيه جنيه ينطح جنيه. معلش شوفي لي كمان. انت تصرفهم؟ شوفي لي كمان 20 جنيه عشان الكوافير. كوافير؟ كوافير ليه يا اخويا؟ ده انت راسك زلطه بلطه وزي الارض البور وما فيهاش ولا شعره. كمان الكوافير للستات مش للرجاله. ما هو هيفصل لي باروكه. عايز تلبس باروكه عشان الناس يعبروكه. ادي كيف فهمتي. طب اتفضل يا اخويا. اتفضل هاتي. اخر مره دي. حاضر. مش هديك تاني. حاضر. انا عارفه ان ايدك سايبه. ما تخافيش. انا بقول لك اهو. حاضر. فلوس تاني مش هديك. زي بعض. اتفضل هاتي. المهم تحوش ربع جنيه عشان تدفعوا. ما حاضر. انا بقول لك اهو مش معقول اسلفك قدام المأذون. اوكي اوكي. يا رايح فين؟ سلم اهو. طيب انت لسه ما توبتش؟ راح تنزل من على المواسير يا دي الخيبه. اقعدي بالعافيه. اوعى تتاخر بكره. حاضر. عشان فرح بكره. حاضر. انا بقول لك اهو. حاضر. والفرقه جايه من الضهر. حاضر. اوعى تتاخر. لا ده بكره الفرح اخر مره بقول لك. حاضر. اوعى تهزقني قدام الناس وتديني مقلب وما تجيش. لا ما تخافيش. بكره السهر. بكره بكره بكره بكره الفرح. شوف الدنيا كلها يا اخواتي، عريس يتاخر ليله فرحه؟ يا ترى ايه اللي عواد؟ يكونش الكوافير عطله عشان مش لاقي باروكه مقاس سرعته، ولا يكونش مسكوه نطه الترميمه هو خايف؟ ايه الخايف حجته معاه؟ انت شايف الخاره اللي انا فيها والعريس لسه ما جاش يا اختي؟ اسيبش الفرح واروح ادور عليه واقول عريس تايه يا ولاد الحلال، ولا اروح اسال عليه في القصر العيني؟ هدوه من سنه. طب اعمل ايه؟ طب يكونش مسكته سلطه الاحداث؟ ليه لا؟ ده عقله صغير والعقل العيال. احنا عاوزين نبدا الفرح والمعازيم لسه ما جاتش. ما احنا ما عزمناش حد يا اخويا. انا العروسه للعريس والجاري للمتاعيس. ان نصرفوا على المعازيم نصرفوا على روحنا. وكمان اهلي قطعوني عشان هتجوز رغما عن انفهم. والفرح ده معمول لي انا والعريس بس. انا عارفه اتاخر ليه؟ الفار بدا يلعب في عبي يا اخواتي. ما كنتش شاور عقله وقال بلاش اتجوز وفاكرني وحشه. مع ان برقبته احلى منه 100 مره. انا خيري قد النابقه ومناخيره هو قد الجوافايه. عينيا سنجالين ديشه وعينيه هو لقيتين مشمش. ده انا اول ما شفته ما بقتش شايفه بقه، كان شنبه مغطي شفته التحتانيه. مش مره جه يشرب قدامي بقى شنبه عايب على وش الميه، وبقى زي ما يكون بيشرب من غير رز. يا ترى اتاخر ليه؟ ان شاء الله يكون شنبه حتى مغطي دقنه يا اخواتي. يا عروس يا بختك يا حبيبي. يا عروس لو ما جاش. يا عروس الدفع عاوزين يمشوا. يمشوا ازاي؟ يمشوا ولا ندفش يا اخواتي؟ بيقولوا وراهم دفه ثانيه والوقت راح. اعمل ايه؟ اديك شايف العريس لسه ما جاش. ممكن يزفوك وبعد العريس يجي على مهله. اللف الواحد يا اخواتي ازاي بس يا اخواتي؟ مش احسن ما يسيبوك ويمشوا؟ خلاص عايزين تزفوني زفوني. بتزغرطي على ايه ان شاء الله؟ يزغرطوا عليك ليله وينفصلوا. شايف العريس في ايديا؟ مبروك عليك. عروسك مجفة من غير عريس هل انا يا اخواتي؟ كل عروسة مجففها مانجزة عريسها يا عريسها مانجزة. انا انجز مين بقى؟ انجز الهوى ولا الهوى ينجزني؟ خدوني خلصبتك يا حميدة. مبروك على ايه؟ هو فين؟ يا دي دفة الله يبارك فيك. طيب الله فين يا عارف لسه ما جاش يكونش نسي وينسى ازاي. ده انا ربطله في ايده فتله عشان يفتكر. والان عروستنا الاموره الحبوبه نقدم اليك المطرب العاطفي الذي هز الشرق الاوسط بصوته الحنون ابو الليف. ابو الليف في مطرب اسمه ابو الليف؟ ده وده غني الفرح يا اخواتي. ايه اللي ابو الليف هيغني على الحوض وهو بياكل الطحون؟ العروسة ولا حماتها؟ حماتها؟ سلامت الشوف نص وشك عينين يا اخويا. طيب انت واخده تصريح؟ يوه هو عشان اتجوز لازم اخد تصريح؟ يا دي النصيحة. طبعا لازم تاخدي تصريح بالميكروفون. منين؟ من الاسم، وسيادة المأمور لازم يصدق عليه. انا خاف اخش الاسم. ليه؟ سوابق؟ باب الشر ان شاء الله اللي يكرهوني. انا اخش الاسم شيل الميكروفون. نشيل الميكروفون ونعمل فرح سكاتي يا اخويا. يا اما اخدك على الاسم. لا اسم لا، نشيل الميكروفون يا اخويا. حاضر، عايز نشيل الميكروفون بدل ما اروح بيت العدل اروح الاسم يا اخواتي. يا ملت بختك يا حميدة، يا ملت بختك يا حميدة على ليلتك اللي يعلم بها ربنا. يا انا تلغراف يا عروسة. تلغراف ليه كفل الشر؟ ما ده يكون في خبر اسمي. يا تلغراف تهنئة. تهنئة على ايه يا حسرة؟ على العريس اللي ما جاش؟ بيقول لك قران ميمون. ميمون؟ ميمون ليه؟ هتجوز نسناس يا اخواتي؟ قران ميمون ده بالناحوي. بالناحوي يبقى مش جايلي. مين اللي بعته؟ اقرا كده. خ خميس جمعة. انا اعرف حد لما اعرف خميس وجمعة يا اخواتي. اقرا شوف مين اللي بعته. اقرا يا عروسة الحتة سفيدة. وانا حميدة مش سفيدة. اجري للجاع ولبتاعة الاغراف اجري. ايه طب هاتي بقشيش. هاتي بقشيش عندهوله. بقشيش والقلول غلط يا اخواتي. يا اخواتي حرام عليكم. حرام عليكم فعلا ليه يا اخواتي. الشيبة العريس ما كانش غلط دلوقتي يا اخواتي. ارعب الصوت واحدة عروسة تصوت ومنحة يا اخواتي. ابعدوا عني يا اخواتي. يا اخواتي ارحموني يا اخواتي حرام عليكم. الرقاصة عايزة تطلع بقى. قول لها تستنى شوية يا اخويا العريس لسه ما جاش. ولا اقول لها العريس زمانه جاي. يكونش رجع في كلامه. طب ويرجع في كلامه ليه؟ هو غرب حاجة؟ ده انا اللي شبكاه. ده انا اللي ملبساه. وملبساه ساعة وما بيعرفش فيها. وجايب له خاتم ومن الأشف اللي في ايديه الخاتم ما بقاش يخش في صوابعه. وقلت له المهر ربع جنيه مقدم والمتأخر 50 قرش. مفيش أرخص من كده يا اخواتي جوازة. الشيخ اللي عنده دم ويجي يا اخواتي. اتجوز بربع جنيه. حق كيلو بطاطس يا اخواتي مهري. اهيانا اهيانا يا اخواتي. سوق الحلاوه جبر والدلاع الوحشين يعمل بختك يا حميده. يا عروس الرقاصه مصممه وعاوزه تطلع. طب مش لما العريس يجي يا اخويا. اصل عندها بنديره تاني. ليه هي بتسوق تاكسي يا اخويا؟ عندها فرح تاني. طب ترجوها تستنى حبه يا اخويا. اترجتها كتير ومش راضيه وتقول لك يرقص يمشي. لا خليها ترقص. خليها ترقص. اعمل ايه؟ هعطل مصالحها. اه يا ناري بس لما تيجي. الآن اه يا ميلة بختي. هتميل بختي. هتفضحني قدام اهلي وقدام الجيران وقدام الحتة وقدام. اروح فين الآن؟ هروح في مصيبة الآن. حد الآن غيري الآن. حضرات السيدات والسادة. زيادة ايه وزيادة ايه؟ انت مش عايش. مفيش حد في الفرح الا انا. ايها العريس والعروسة. هو فين العريس يا اخواتي؟ ايها العروسة نقدم اليك راقصة مصر عتيقة الاولى وجيدة. بدلة رأسي يا اختي. يا الترد حرامي. يا القماش ما كفاش. يوه يوه يوه يوه. هي تترعش كده ليه؟ ده اللي عندها ملاريا. طب يا اختي كنت لبسة فستان خروج ولا جلابية. على الاقل رأستك تبقى حشمة. يا اختي ما تميليش عليا كده. انا فايقه روحي. ليش عليا كده؟ انا مش طايقه روحي. يا اقول لك مش طايقه روحي. خير بس الغم من ست تحط ريحه وحاطه زيت حار. اي واحده كده تلبس بدله راس وتطلع تتهز. خلاص بقى ترقاسه يا اختي روحي. يا اختي روحي ادري. يا اختي روحي ارقصي على سلم احسن. ايوه هذا اللي انت شاطره فيه. رقص ولا منظر ولا شكل ولا ما عارفه جايبينك منين. شيخه روحي خساره فيك الفلوس اللي خدتيها. حتى لو جت تقول لي هات نقطه انا اخبطها على مش اجيب لها نقطه على عينك. فلوس راحت في الارض يا اخواتي. والعرس كمان ما جاش. خيبة كويس انه ما جاش. لو كان قاعد كنت خليته دور وشه عشان ما نشوفش الاشكال المرعبة دي منه. لله اللي جابه. يلا روحت روحت. يا انت كفول عروسه فول. يا ريت ما حصل عشرتهم حتى اهدى الشربات عروسه. يا اشرب شربات والعريس مش عارف اصليه فين يا اخواتي. اشرب شربات يروق دمك. وهو دمنا حيروق لما اشوف العريس على جنب في الكوشه يا ناس. معلش شربي. اشرب ايه يا اخويا؟ ده شربات ورد وكمان شربات لونه احمر. شوف لي شرباتي كل لونه كحلي ليه عارفاها من اولها. طيب البقشيش يا اخواتي بطلوا امور الشحاته دي يا اخواتي. كله عاوز بقشيش. طب اشرب الشربات. مش عايزه يا اخي. يا اخواتي كده دلعت الشربات على الفستان اللي باجراه. ده انا دافع 50 جنيه رهن يا اخواتي. معلش معلش معلش يا معلش معلش طب معلش يا اخواتي. تعال شوف الخابه اللي انا فيها يا عريس الغفله. المطرب راخر عاوز يطلع. يطلع ينزل. انا مش فايقه طول ما العريس لسه ما طبش. كنت ماشي يطبش في الجزمه الجديده ليه؟ لا ما هو اول مره يلبسها. ولا يكونش ملبوخ في الجزمه ومش عارف الفرده الشمال من الفرده اليمين. ما هو طول عمره حافي حافي حافي. بس يجي يا اخواتي. والان عروستنا الاموره الحبوبه بقول لك ايه لما يجي العريس يبقى اقول كلام كتير من ده يا اخواتي. اللي ماني عارفه ما جاش ليه. يكونش عمل جنايه وبدل ما ياخدني ياخد تأبيده. ما تقلقيش يا عروسه. ما قلقش في ده يا اخويا. ده انا على مار ده انا على مار ومحدش يشوفها ابدا. اصبري بس اصبري كمان شويه زمانه جاي. انما للصبر حدود يا اخويا. اصبر اكتر من كده. اهدي بس دلوقتي هتفرفشي وتضحكي. اضحك؟ ده انا غرق. انا غرقه محدش غرقها يا اخويا. معلش يكونش امه وابوه منعوه وقالوا له عيب لما تتجوز واحده كبيره في السن وانا مولوده يوم 3 في الشهر. ابقى كبيره منين يا اخواتي؟ والان الفرفشة والزقططة والنعنشة. المونولوجيست خفيف الروح فركش. فركش يا ناسة فركشة يا اخواتي. جايبين لي فنان اسمه فركش يا نصبتي. هو ماله ياخد المونولوجيست عامل كده ليه؟ اللي ما انا عارفه لا مش جفتته بالمقلوب ولا واقف بظهره. ده عشان يضحكني. محدش يفرفي محدش يفرفي باين عليك. محدش يخفني انا خفت ما ورضتش. بعيد عن السامعين. محدش يخفني انا خفت بالالوان. يلا يلا يلا على عيني وكمان على السكر. محدش يخفني انا خفت بالالوان. انا عال على عيني وكمان على السكر. محدش شفتي ابدا. عمري بتهزق وما دام ضاعت هبتي كرامتي بتتبعزق. محدش شفتي ابدا. عمري بتهزق طول عمرك وما دام ضاعت هبتي كرامتي بتتبعزق. محدش يخفني محدش يخفني محدش يخفني. امال ايه على خفانه؟ اقول ايه؟ انا في خدمه يا مسكتي. ايه الخدمه اللي انا فيها؟ محدش يخفني. ما روحتش مدرستي ان شاء الله ما روحت. صرت مصدرتي قطعت كراسي. فاين. محدش يخفني. ما روحتش مدرستي كسرت مصدرتي على دماغك قطعت كراسي. فدهني. محدش يخفني ابدا. اكملني ما ذاكرتش ما فلحتش في دراستي وفصار معاه ما مفلحتش. محدش يخفني اكملني ما ذاكرتش ما فلحتش في دراستي وفصار معاه ما مفلحتش. امال كان حرفيا واحد بيقول للتاني تعرف تطلع الشجره دي؟ قال له لا معرفش ملهاش اسانسير. راجل راح يصطاد سمك السمك يصطاد الراجل. واحد جاب ورقه فاضيه ما فيهاش كتابه خالص طبقها في ظرف وبعتها في البوصله الواحد ما بيعرفش يقرا. واحد معاه كلب ماشي لقدام يهوه والماشي لورا يوهوه. شله تعال بتلعب كوره في الشارع جابوا الحكم عمل لهم القرعه بغطب اللاعه. قال الحكم عمل القرعه بغطب اللاعه. يو يكونش العريس وقع في البلاعة اللي الحكم عمل القرعة بغطاها، يكونش عاوز يجي على سهوة عشان يبقى اسمه عريس الغفلة. اه يا مرارتك يا حميدة، يا مصيبتي يا مصيبتي، العريس لغاية دلوقتي لسه ما جاش. يكونش ذنب العرسان اللي انا اتبغدت عليهم، اطرد ده يجي ده، اكرش ده يجي ده، ارفض ده يجي ده، لغاية ما وقعت في ده. انا قطعت اهلي عشان ده، يا ما قالولي بلاش ده، يا حميدة عقالي وما تتجوزش ده، ده صنعته ونعته ومش عارفة ايه، وقالوا عليه يا ما كلام كتير يا اخواتي. قال لهم انا راضية بيه، انا راضية بده، حدش له دعوة، حدش له دعوة بيا يا اخوات. سيبوني في حالي اختار اللي انا عايز اتجوزه يا اخواتي، يا ريتني كنت سمعت كلامهم، يا ريتني عملت بشروطهم يا اخواتي. خلاص يا عروس الفرح شطب شطب شطب يا اخواتي، الفرح شطب، فرح شطب والعريس لسه ما جاش. اروح فين؟ اروح فين يا اخواتي؟ اعملوا معروف يا اخواتي، يا ناس اعملوا معروف، ده انا بعت اهلي، انا بعت اهلي وصرفت اللي ورايا واللي قدامي عشان اتجوز اللي يجيني خبره بالسلامه يا اخواتي. وانا هعمل ايه بس يا عروسه؟ طلع اي نمره كده ولا كده، ولا طلع اي حد يقوق يا اخويا، يمكن يجي، يمكن المخفي يجي يا اخويا. اظهر وبان عليك الامانه الشفتريقي، بس دي مش نصيبه وجاتني يا اخواتي. بس دي اخر نمره، زي بعض يا اخويا، لو ما جاش يا اخواتي من بكره هبيع سجن. والان حمدان مطرب اسوان. مصيبة لو سافر وسابني. ماشي ماشي ماشي ولا تراشي، ماشي ماشي ماشي ولا تراشي، حبيبي سافر سافر سافر ولا تراشي، حبيبي سافر سافر. ازاي يا اخواتي من غير يقول لي مصيبة؟ يعلقني ازاي؟ خلاني خلاني عايش وحداني، خلاني خلاني اقول احياني، تبني وحدانية تبقى نصيبة. يا خرابي يا اخي، يا انا ده انا اللي مش داري وانا قاعدة يا اخوات. صفت على الويل اللي انا فيه، صفت يا مصيف كده، انا اللي عند الوش مش في دماغي، ده في دماغي وفي داني وفي عناي وفي التدف، واللي يا مصيفت يا اخي. مهما يغيب هو الحبيب، انسان بعيد برجو قريب، مهما يغيب هو الحبيب، ايوه سبت يا انا نفسي الاغيب، يا ريت يوم ما التقي، انا نفسي الاغيب، يا ريت يوم ما التقي، انا نتمشى نتمشى نتمشى نتمشى نتمشى، ان شاء الله دور ماشي بس يجي يا خلاص. سوا سوا نشوف الهوا ونروح بنم في الحوانات. اجيب الدواء منين؟ يا بختك المايل يا حميد، يا مصيبتي لو ما جاش. انت فين يا حبيبة؟ لا تكوني وقت متعدد على هجر أو مهبودة بتخشيبة. أبو إيه يا أختي؟ يا أختي ما أنا أبوها صار ولا إيه؟ أهب أحكيك وتخشيبة أي أخواتي تجي تفول علي يا أخواتي. يا الله الله الله الله الله الله نور اتقطع ليه؟ بس يبقى العريس جه شال الفيشة وقطع النور عشان كان شرط عليا نتجوز في السر. يبقى الكهربائي بيشيل حاجته والفرح يبقى ضلمة يا اخويا. الفراش هيهد الصوان وشطب الفرح. يا مسطي يا مسطي اروح فين؟ اروح فين بقى يا اخواتي بقى بعد الهم ده كله والعريس لسه ما جاش؟ انت لسه كهرباتي بس كهرباتي. عاوز ايه يا فواش؟ خلي النوم شوية. اخلي النوم شوية ليه؟ عشان نشوف من فوق الفرش. وانت خليتش النوم شوية. مش هنشوف من فوق الفرش. احنا خلاص لقينا الفجوية. عايز الحق لساعة انامها انا عندي شغل الصبحية. تعرف لو ما خليتش النور شوية هتعمل ايه؟ قولي هدشدش لك اللمط كلها ومش إيه؟ هخلي لك لمبة مش مدشوشة. ملك ابن عارف قد ايه؟ لا مش عارف. يعني ايه هدشدش لك اللمط كلها؟ هدشدش لك اللمط لمبة لمبة هدشدش واحدة تخ تخ تخ لغاية ما خلي كل اللمط مدشوشين. ولا لو حطيت ايدي عليك هكهوبك. وانا لو خدتك كفة هخليك تعمل كلوباتي بدل كهربات. انت؟ اوه انا. طب اوعى بقى اوعى تضغطني. هاد انت بتضغطني. طب خد خد يوه يوه اوه ايه منصف خناق بعض ليه؟ اوعى عبد يحشهم يا اخوان. اوعى انت خالص انت خايبة مفيش الناس هيضربوا بعض يا اخوان. يوه يوه عم كده يا اخوان يا ناس ما يصحش. يا ناس يا اخواتي ده ما فيش. طب حد من المسوقين يحش يا اخواتي. يا دخيل اوحد يا ناس حرام عليكم يا ناس حرام عليكم تقفلوا الفرح باسماء يا اخواتي. ده انا ما رضيتش اعمل حد للفرح يموت. يا ناس يا ناس اعملوا معروف. دوشي من ايده البنت. دوشي من ايده البنت. شايف ايده البنت ازاي؟ ارمي من ايدك الكرسي. خدي من ايده البنت الاول. هات يا اخويا البنت. لا خدي منه الكرسي الاول وانا اديلك البنت. وبعد ده يا ناس حرام عليك. شوف طيب طب انا زي ايه يا خايبة كده هوا ينكد عليك الزراخة. يا راجل حرام عليك لما تضرب. طب عيب عليك لما تضرب وانت. يا ده الفضيحة. يا ناس حرام عليكم. يا ناس هتفرجوا عليا الناس هتشمتوا